هل يجوز أن تأخذ المرأة من شعرها شيء أم لا، وما الدليل؟ لا أدري ما المقصود من تأخذ من شعرها، فإذا كان القصد من ذلك إزالة ما تتجمل المرأة بإزالته فهذا لا يخلو من أمرين، إما أن تكون تريد إزالة ما نهى النبي عن إزالته صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، أو تزيل ما سكت عنه الشارع أو أمر بإزالته، ما أمر بإزالته فإزالته قربة إلى الله، وما سكت عنه فيشمله الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل عنه. أما إذا كان القصد قصر شعر رأسها فإذا لم يكن على شكل يجعلها شبيهة بالرجل فلا حرج، إذا كانت محتاجة إلى ذلك كأن يكون شعرها كثيفا مسترسلا يتعبها تصنيعه وتصفيفه ومشطه فتريد أن تجز منه في حدود كتفين أو تحت ذلك فأرجو أنه لا حرج، ما لم يكن أعجبها تلك التسريحات التي تقذفها المجلات ودفاتر التفصيل وصفحات المجون والخلاعة، إذ المرأة المسلمة ينبغي أن تكون معتزة بشخصيتها الإسلامية متأدبة بالآداب الكريمة الموروثة، وما عهدت النساء المسلمات في عصر من العصور أن إحداهن تذهب لإزالة شعرها، وإذا قيل إن هذا من العادات وأنواع الزينة وللمرأة أن تتزين بما يشوق زوجها إليها فينبغي أن يكون بحدود بعيدة عن التشبه، إذ التشبه بالكوافر أمر ممقوت في شريعة الإسلام والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.